لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا السماوات الرحمن على العرش استوى

صدق الله.